وهذا سؤال آخر، يقول السائل: جاري نصراني مات له ولد، فهل يجوز لي أن أقدم له التعزية؟ أقول: لا بأس، يجوز تعزية الكافر، لكن على المعزي أن يختار الألفاظ التي ليس فيها محذور شرعي. ومن الألفاظ التي ذكرها العلماء في ذلك، أي في تعزية الكافر: أخلف الله عليك ولنقص عددك. ذكر ذلك النووي وابن قدامة، وقال بعضهم يقول له: أعطاك الله على مصيبتك أفضل مما أعطى أحدا من أهل دينك. ولو قال أيضا: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير وما أشبه من الكلام الطيب، فلا بأس، ولا يدعو له بالرحمة والمغفرة كما يدعى للمسلم، فهذا لا يجوز أبدا، فهذا محرم في شريعة الله جل وعلا، إذ الدعوة بالرحمة والمغفرة لا تكون إلا للمسلم. هذا والله أعلم بالصواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.